المملكة، وكنت ناويا الحج، ولكن بعد أن سافرت من جدة إلى الرياض لحج من الرياض، ولكن مشواري إلى الرياض أجل. وقرأت رسالة وعرفت نسك التمتع، فأتيت عمرة من جدة متمتعا بها إلى الحج، هل علي هدي لكوني دخلت جدة بدون إحرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السائل يقول إنه جاء من الشمال إلى جدة، ومن جدة كان يريد السفر إلى الرياض ليحرم من الرياض بالحج، ثم إن سفره إلى الرياض تأجل ودخل من جدة إلى مكة محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فهل هو في هذا واقع في محظور تارك لواجب؟ الجواب لا، ليس عليه شيء، لأنه حينما جاء من الشمال إلى جدة ما كان ينوي الدخول إلى مكة الآن، وإنما كان ينوي من جدة إلى الرياض، ومن الرياض يأتي إلى مكة فيحرم من ميقات أهل الرياض، فلما تأجل سفره إلى الرياض أحرم من مكانه من جدة إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فهو متمتع وتمتعه صحيح، وليس عليه شيء سوى هدي التمتع الذي هو هدي شكر لله جل وعلا وليس هدي جبران، فعمله صحيح ولا شيء عليه والحمد لله. ويقول هل الصيام بدلا من هدي التمتع في أي وقت؟ هدي التمتع يذبح في يوم العيد أو في 3 أيام بعد العيد. يقول هل مرور المرأة أمام المصلي تبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، ولكن لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا للرجل ولا للمرأة في أي مكان سوى الحرم، المسجد الحرام. فمحل خلاف بين العلماء، يرى بعض العلماء رحمهم الله أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام معفو عنه، سواء كان المار رجلا أو امرأة، لأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وثبت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة فكان يريد أن يسجد فتمر المرأة فينتظر حتى ترفع قدمها ثم يضع جبهته في مكان قدمها ساجدا، ولكثرة الناس والزحام وتعذر المرور أحيانا إلا من بين يدي المصلي، فلعله في المسجد الحرام يعفى عن اتخاذ السترة ولا يؤثر المرور، وأما ما عداه فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يمر بين يدي المصلي، وإذا مر فإنها لا تبطل الصلاة. ويقول هل يشترط سعي بعد طواف التطوع؟ لا، السعي لا يجوز ولا يصح إلا 7 أشواط مع العمرة و7 أشواط في الحج فقط ولا يكرر، والطواف يكرر في كل وقت استحبابا، يستحب في كل وقت من ليل أو نهار، ولكن السعي لا يتطوع به، وإنما هو ركن من أركان العمرة 7 أشواط وركن من أركان الحج 7 أشواط. ويقول هل يشترط أن يكون 7 أشواط؟ نعم، كل طواف سواء كان ركنا من أركان العمرة أو ركنا من أركان الحج أو واجب من واجبات الحج أو طواف نسك كطواف القدوم، أو طواف تطوع كالطواف المطلق التطوع المطلق، فيشترط ويلزم أن يكون 7 أشواط. فإذا طاف 3 أو 4 ثم أقيمت الصلاة فيدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتم طوافه بعد الصلاة. ويقول: هل يكون الرمل في 3 الأول في كل طواف؟ الرمل وهو مسارعة الخطى هذا يشرع ويستحب في أول طواف تقدم به إلى مكة غير المكي. أول طواف تقدم به إلى مكة فيشرع الرمل، وأول طواف تقدم به إلى مكة هو طواف العمرة مثلا الركن، أو طواف القدوم بالنسبة للحاج المفرد والقارن، أو طواف الإفاضة بالنسبة لمن لم يدخل مكة إلا لطواف الإفاضة، هذا الذي يشرع فيه الرمل، وأما سائر الطواف فلا يشرع فيه. يقول: هل يجوز صيام 10 أيام لمن لم يستطع الهدي هدي جيران؟ هل لها شرط في التتابع أم متفرقة؟ أي صيام عن واجب لا يشرع له التتابع، سواء كان صيام هدي التمتع أو القران، أو صيام فعل محظور أو ترك واجب، فلا يلزم فيه التتابع. يقول: من وجب عليه هدي ولا يجد مالا، هل يجوز له أن يصوم 3 أيام ابتداء من يوم 25 من ذي القعدة؟ يجوز له ذلك، لكن لو أخر يكون أفضل، لأنه قد يجد قيمة الهدي إن شاء الله، فالأحسن أن يجعلها في أيام الحج يعني قرب عرفة، فلا يتعجل في صيامها. يقول: هل يجوز أن يشترك 7 أشخاص في ذبح بدنة عن كل واحد 7، وذلك فدية عن ترك واجب لكل واحد منهم؟ نعم، يجوز الاشتراك في بدنة 7 أشخاص، سواء كان عن فعل واجب عن ترك واجب، أو فعل محظور، أو هدي تمتع، أو هدي قران، أو أضحية. وأما العقيقة فلا يجوز الاشتراك في 7 بدنة، وإنما العقيقة يكون البدنة والبقرة عن واحد. يقول: أنا رجل حضرت من الرياض بعمرة وحججت قبل ذلك، ولكن نويت الحج لوالدي وهو ميت، هل علي هدي لأني تمتعت بالعمرة؟ إذا أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة ولم يسافر بينهما سفر قصر، فهو متمتع، عليه هدي التمتع، سواء كانت العمرة له والحج لغيره، أو العمرة لغيره والحج لنفسه، أو كلاهما لغيره والحج لشخص والعمرة لآخر، وهكذا. فمن أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة ولم يسافر بينهما فعليه هدي التمتع إن استطاعه، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. يقول: أنا شاب أبلغ 42 سن مغربي، وعندنا في المغرب السلطات تسمح للمرأة التي يفوق عمرها 50 سنة أن ترافق مرافقا ليس من المحارم، وعليه توسلت مني هذه المرأة المرافق وقبلت، فهل فعل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، فلا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير محرمها من هذه المسافات البعيدة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما والعياذ بالله. فلا يجوز للمرأة أن تسافر حتى للحج أو العمرة إلا مع محرم، وإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح على الصحيح من أقوال العلماء، لكن تكون آثمة بالسفر بدون محرم، والحج صحيح إن شاء الله. يقول: هل أجر الصلاة في مساجد مكة بمئة ألف صلاة مثل الصلاة في المسجد الحرام؟ نعم إن شاء الله، أن الصلاة في سائر مكة مضاعفة، لأن مكة يطلق عليها عموما المسجد الحرام، ولكن لا يقال إن الصلاة في أي مسجد مثل الصلاة في المسجد الحرام سواء بسواء للرجال، لا، لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، لكن الصلاة في غير المسجد الحرام مضاعفة إن شاء الله، كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله. أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد الحرام وغيره من المساجد. ويقول: هل الذي عليه هدي التمتع لا يمس شيئا من شعره وأظافره مثل المضحي إذا دخل العشر من ذي الحجة؟ لا، ليس عليه هذا. المتمتع من عليه هدي التمتع لا حرج عليه أن يأخذ من شعره ومن ظفره ومن ما يجوز له أخذه. يقول: هل يسعى المتمتع بعد طواف الإفاضة؟ نعم، المتمتع يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن سعيه الأول للعمرة وسعيه الثاني بعد طواف الإفاضة للحج، فالمتمتع عليه سعيان، والقارن والمفرد عليهما سعي واحد. إذا سعيا بعد طواف القدوم فلا يسعيا مع طواف الإفاضة، وإذا لم يسعيا مع طواف القدوم سعيا مع طواف الإفاضة. يقول: هل يتم جمع الجمرات جميعها مرة واحدة، ومن أين يتم جمعها؟ لا حرج عليه أن يأخذ الجمرات دفعة واحدة، لكن لما يشق على نفسه بحملها وحفظها وتقليبها، يأخذ في اليوم الأول يوم النحر 7 حصيات من مزدلفة أو من منى أو من الطريق، وفي اليوم 11 يأخذ 21 حصاة أو يزيد فيها قليلا حتى لو سقط منه 1 أو 2 فإذا معه عوض، وهكذا. فلو ألقطها جميع 49 حصاة أو 70 حصاة أخذها دفعة واحدة واحتفظ بها فلا حرج، وتؤخذ من أي مكان، أخذها من مزدلفة، أخذها من منى، أخذها من مكة، أخذها من الطريق بين مكة ومنى أو بين مزدلفة ومنى، لا حرج عليه. يقول: دفع الهدي في المدينة المنورة قبل الدخول إلى مكة، هل نعود بالهدي مرة أخرى أو نسوم؟ يجوز له دفع قيمة الهدي، لأنه بمثابة توكيل وليس ذبح، أن توكلت شخص يتولى عنك ذبح الهدي، وكلت هذا الشخص مثلا في المدينة، وكلته في مكة، وكلته في المغرب، في مصر، على أنه إذا وصل إلى مكة يذبح عنك الهدي، لا بأس بهذا. لكن هدي التمتع والقران لا يذبح إلا في يوم العيد أو بعده بثلاثة أيام. يقول: إنه عقد على امرأة عقد شرعي، وحصل الاتفاق على أن يكون الزواج بعد فترة، إلا أنه يلتقي بزوجته هذه ويخلو بها وجامعها وحملت قبل إعلان الزواج وقبل الزفاف مثلا، هل عليه شيء في هذا؟ الجواب: لا، ليس عليه شيء، هي زوجته، جاءها سرا أو علانية فلا حرج عليه لأنها زوجته، خلا بها خرجت معه هي زوجته ما دام أنه تم العقد حتى لو لم يعلن الزفاف والنكاح، ما دام أنه تم بأركانه وإشهاد عليه فلا حرج عليه في ذلك حتى لو حملت فهي زوجته. يقول: أنا اعتمرت في هذه الأيام وتركت الإحرام متمتعا ولا أجد ذبيحة والصيام، هل يجوز لي في العشر قبل الحج أو صيام في ثاني النحر؟ التمتع أفضل لك، وإن لم تجد الهدي فتصوم، والأفضل في الصيام أن تصوم قبل يوم العيد، فإذا لم يتيسر لك الصيام يوم العيد قبل يوم العيد ويوم العيد يحرم صيامه فتصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن إذا صمت السابع والثامن والتاسع أو السادس والسابع والثامن فهو أحسن. يقول: لقد تم طوافي وفي الطواف الرابع دخلت حجر إسماعيل وأنا جاهل ذلك، هل طوافي صحيح؟ الشوط الذي دخلت مع الحجر لا تحتسبه فليس تاما ولا صحيح، لأنه لا بد للطائف أن يجعل البيت كله عن يساره، ومن دخل مع الحجر فهو دخل مع البيت، لأن الحجر جزء منه من الكعبة فلا يصح الطواف بالدخول مع الحجر. يقول: رجل عليه جنابة وبقي من الوقت شيء يسير، لو اشتغل بالغسل لخرج الوقت، فهل يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت أم يتيمم ويصلي في الوقت؟ بل الواجب عليه أن يغتسل ولو خرج الوقت، لأنه لا يجوز له أن يصلي بتيمم مع الجنابة أو مع الحدث إلا إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، إما لتعذر الماء أو لمرض يمنعه من استعمال الماء، أما إذا كان الماء موجود فلا يجوز له أن يتيمم. يقول: نظرا للزحام الشديد أيام الحج، هل يجوز الطواف للإفاضة والسعي بين الصفا والمروة قبل يوم عرفة؟ لا يجوز طواف الإفاضة قبل يوم عرفة، أما السعي فيجوز للغير المتمتع، القارن والمفرد إذا طاف للقدوم له أن يسعى سعي الحج، وأما المتمتع فسعيه بعد طواف الإفاضة، وأما طواف الإفاضة فلا يصح إلا في ما بعد عرفة ومزدلفة. يقول: لقد أحرمنا من الميقات أبيار علي، وعند وصولنا إلى مكة اغتسلنا بالماء والشمبو، هل الشمبو ينقض العمر الإحرام ويبطلها؟ لا، الشمبو لا يخلو إن كان غير مطيب كالصابون غير المطيب فلا حرج في استعماله للمحرم، وأما إذا كان الشامبو أو الصابون مطيب فلا يستعمله المحرم، أما إذا استعمله جهلا أو نسيانا فلا يؤثر عليه، فغير المطيب يجوز استعماله مطلقا، والمطيب إذا استعمله جهلا أو نسيانا فلا يؤثر عليه، وإن استعمله مع العلم أنه مطيب ولم يكن جاهل ولا ناسي فعليه فدية استعمال الطيب، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يقول: هل يكون الرجل محرما لزوجة أبي زوجته من غير أم زوجته؟ لا، ليس محرم لزوجة أبي زوجته، ليس محرما لها بل هي أجنبية منه، لأنه يجوز لو طلقها والد زوجته أو مات عنها يجوز أن يتزوجها، فهي أجنبية. ولذا هذه من المسائل التي يعايا بها، فيقال مثلا لا يجوز الجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما ذكر لكان محرما للأخرى، إلا في هذه المسألة يجوز الجمع بين زوجة الرجل وبنته. أنت مثلا متزوج بابنه هذا الرجل فطلق زوجته غير أم زوجتك، طلقها أو مات عنها، يجوز أن تضمها إلى ابنته فتتزوجها، فتجمع بين بنت الرجل وزوجته. وهذه لو كانت البنت ذكرا لكانت محرما لهذه المرأة لأنها زوجة أبيها. فهذه من المسائل التي يعايا بها، لا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكر لكانت محرما للأخرى، إلا في زوجة الرجل وابنته يجوز الجمع بينهما. يقول: الحاج الذي لم يدخل مكة إلا يوم النحر هل يعتبر طوافه للإفاضة أم طواف قدوم أو طواف وداع؟ يعتبر طوافه بحسب نيته، إذا نواه للقدوم أصبح للقدوم عليه طواف الإفاضة، وإذا نواه للإفاضة صح للإفاضة والقدوم، لأن القدوم يدخل ضمن الإفاضة. ولا يصح للوداع يوم العيد، لأنه يوم العيد ما تم حجه، باقي عليه الرمي والمبيت بمنى، فما يصلح للوداع إلا لو أخره. مثلا شخص ما دخل مكة إلا متأخر مثلا، فما يصح للوداع لأنه يكون باقي عليه السعي، لكن طواف الإفاضة يصح للوداع إذا كان سعى مع طواف القدوم وأخر طواف الإفاضة عند سفره، فيكفيه للإفاضة والوداع إذا كان سعى قبل هذا. أما إذا كان لم يسعى فلا يصح للوداع لأنه يكون آخر شيء السعي. امرأة طاف عنها زوجها لعجزها وهي سعت ثم قصرت، ما تم حجها ولا عمرتها، ما تمت، لأن الطواف ما يصلح أن يطوف شخص عن آخر، لأن الطواف تطوف المرأة بنفسها ماشية، فإن لم تستطع فبعربية أو محمولة على الأكتاف، ولا يصح أن يطوف عنها زوجها أو ابنها، فهي كأنها لم تطوف حتى الآن، عليها أن تطوف ثم تسعى ثم تقصر من رأسها. وهذا رجل طاف وعند السعي لم يكمل الشوط إلى آخره، ما تم سعيه ما دام لم يكمل، الواجب عليه أن يكمل السعي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. يقول: أنا أتيت بالعمرة في أشهر الحج وتحللت من عمرتي وأخرج إلى مسجد عائشة وخرجت إلى مسجد عائشة وأتيت بعمرتي لوالدي، فهل هذا جائز؟ ما ينبغي لك أن تفعل هذا الفعل، وإلا ما دمت أحرمت من التنعيم فيجب عليك أن تتم هذا النسك، لكن ما كان الأولى بك أن تخرج، لأن من قدم مكة بعمرة لا ينبغي أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، إلا إن سافر إلى جدة أو المدينة أو الطائف أو خرج عن مكة لحاجة ثم أراد العودة فيعود إليها بعمرة عمن شاء. يقول: نريد أن نسأل كيف تكون صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في الحرم المكي، ونحن نعلم أن الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة فيما سواه، أفتونا مأجورين. نعم، هو كذلك، فالصلاة في صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد. وهذا ليس من قول زيد أو عمرو أو قول رجل من الناس، وإنما هو كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا في كل مكان، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يعني هي إذا رغبت في المسجد فلا ينبغي لزوجها ولا لوليها من أب أو أخ أو عم أن يمنعها، لكن إذا صلت في البيت فهو أفضل لها. وإذا كانت تخرج متزينة مبرزة مظهرة لمحاسنها فيمنعها زوجها ووليها، ولا يجوز له أن يسمح لها، وإنما يسمح لها إذا لم يكن في خروجها فتنة. ومكة كلها والحمد لله يطلق عليها المسجد الحرام، لأن الله جل وعلا يقول: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والرسول عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لم يكن راقدا في المسجد الحرام وإنما خارجه. وقال عن المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن أراد الإلحاد في سائر مكة فهو متوعد بهذا الوعيد، وليس المراد إرادة الإلحاد في الحرم فقط في داخل المسجد. يقول: شريكان في تجارة، أحدهما برأس المال والآخر بالمجهود والرخصة، هل يجوز للشريك بالرخصة والمجهود أن يأخذ من زكاة مال تجارتهما؟ إذا كان من أهل الزكاة فقير ولم يأخذ من زكاة الربح الذي هو له، لأن له شراكة في الربح، وإنما أخذ من زكاة رأس المال، فلا بأس، لأنه ما دام فقير من أهل الزكاة فيأخذ من زكاة صاحبه. يقول: هل يجوز حلق اللحية من الفترة من بعد العمرة أثناء وجوده بمكة؟ لا يجوز للمسلم حلق اللحية لا بعد العمرة ولا قبلها ولا بعد الحج ولا قبله، لأنه يجب على المسلم أن يعفي لحيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، وأحفوا الشوارب. الشوارب تحفى واللحية تعفى، اللهم إلا عند الضرورة. إذا أعفى لحيته أوذي وعذب وسجن واتهم باتهامات هو بريء منها مثلا، فهو في هذه الحال ضرورة مضطر، والله جل وعلا عذر المسلم إذا تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمرء إذا فعل شيئا لأجل أن يسلم من الأذى الذي لا يطيقه فلا بأس عليه إن شاء الله، وأما في حال الرخاء والسعة فلا يجوز له أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ منها شيئا. ويقول: هل يجوز تأدية عمرة بعد عمرة التمتع قبل موعد الحج؟ يجوز إذا كان ذلك بسفر، مثلا المتمتع سافر إلى المدينة أو سافر إلى الطائف أو سافر إلى جدة أو سافر إلى أي مكان، ثم أراد العودة إلى مكة ليكمل الحج، يدخل مكة بعمرة. وأما وهو مقيم بمكة فلا يحسن أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة. يقول: أنا من المقيمين في مكة وزوجتي في بلدي، فهل يجوز أن أحج عنها؟ لا يجوز أن تحج عنها وهي قادرة على الحج ببدنها، لا يجوز، لأن من كان قادرا على الحج ببدنه فإن كان عنده مال فيحج بماله وبدنه، وإن لم يكن عنده مال فليس الحج واجبا عليه. ويقول: هل إذا حججت لميت تبرعا مني هل لي أجر حجة، وهل أدعو له ولنفسي؟ إذا حججت عن شخص ما فأنت تدعو له استحبابا وتدعو لنفسك، وصلاتك وأعمالك ودعاؤك لنفسك ولا حرج عليك، لأن له أفعال الحج، وأما صلاتك لك. تقول: امرأة جاءت للعمرة وتمت العمرة ولكن كانت متمتعة فما عليها؟ كانت متنقبة، إذا كان لبسها النقاب جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها والحمد لله، وأما إذا كان عن تعمد وتعلم أنه محظور فعليها فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، على الخيار بين هذه الأمور 3. إذا كانت تعلم أنه ممنوع ولم تكن جاهلة ولا ناسية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.